بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. هذا سائل من سوريا يقول: يا سماحة الشيخ، كيف أفرق بين الأسماء والصفات جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالأسماء واضحة إذا كان المقصود أسماء الله وصفاته، لأن السؤال مجمل. فأسماء الله ما سمى به نفسه كالعزيز والحكيم والقدير والسميع والبصير، هل يقال لها أسماء؟ والصفات السمع، البصر، العلم، القدرة وما أشبه ذلك، هذا الفرق بينهما. أحسن. فالأسماء ما سمى به نفسه سمع جل وعلا كالعليم والحكيم والسميع والبصير، والصفات ما وصف به نفسه من العلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعفو ونحو ذلك. جزاكم الله خيرا. هذا سائل صادق نصر الدين، مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقول: سماحة الشيخ، متى يبدأ وقت صلاة الضحى؟ في أي وقت ومتى ينتهي؟ وهل هناك أدعية معينة في هذه الصلوات؟ وقت الضحى يبدأ إن ارتفع الشمس قيد الرمح، إذا ارتفع الشمس قيد الرمح إلى وقوفها، كل ضحى، كل صلاة ضحى. والأقرأ والأفضل أن يصلي عند اشتداد الضحى، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين يشتد الحر على أولاد الإبل. فالمقصود أن ما بين ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى وقوفها هذا صلاة الضحى، سواء صلى في أول وقت أو في آخره أو في وسطه قبل أن تقف الشمس. يقول: هل هناك أدعية في هذه الصلوات معينة؟ ما في دعاء معين، يدعو متى ما في سجوده ما يسر الله، وهكذا يدعو في تحيات قبل أن يسلم بما يسر الله، يتخير من الدعاء عجبه إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما السجود فاجتهدوا في الدعاء، وقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون عبد ربي هو ساجد فأكثر الدعاء. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخرة وآنيته وسره، هذا من الدعاء العظيم. ومن الدعاء الذي أرشد إليه عائشة رضي الله عنها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن الدعاء الحسن: اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذك من سخطك والنار، اللهم إني أسألك الجنة وأقرب إليها من قولي وعمل، وأعوذك من النار وما أقرب إليها من قولي وعمل. يكون السجود أو قبل السلام بعد التحيات، بعدما يقرأ التشهد ويصلي على النبي ويتعوذ بالله من أربع، يدعو ما تيسر من الدعاء قبل أن يسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: علمهم التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وفي اللفظ الآخر: ثم ليختر من المسألة ما شاء، يعني قبل أن يسلم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، من أسئلة هذا السائل يقول: هل الشيء الحسن بدعة، مثل الموالد التي فيها ذكر الله، ومثل إقامة مولد كل سنة لمن مات أبوه أو قريبه، وكذلك الجلوس في المقبرة 3 أيام يذكرون الله فيها إلى روح الميت؟ العبادات تكون بالشرع مو بالرأي والاستحسان، العبادات تكون بشرع الله، ما قاله الله ورسوله وما شرعه الله ورسوله. أما ما أحدثه الناس هو بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد. والله يقول سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالاجتماع للموالد بدعة، لا مولد النبي ولا غيره، فالاجتماع للموالد والاحتفال بالموالد من البدعة التي أحدثها الناس. وهكذا يكون بدعة لأبيه، مولد لأبيه أو لأمه بدعة لا يجوز. وهكذا جلوس عند القبور للدعاء أو القراءة بدعة لا يجوز، بل من وسائل الشرك. والقاعدة أن العبادة ما شرعه الله توقيفية، لا يكون شيء عبادة إلا إذا شرعه الله أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أحداث الناس لا. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا، يعني في ديننا، هذا ما ليس منه ورد، يعني فهو مردود عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور. أحسن الله إليكم. السائل من مصر محافظة الغربية أبو رية زكي يقول: سماحة الشيخ، إذا دخلت المسجد قبل أذان المغرب بقليل فهل يجب علي صلاة ركعتين تحية المسجد وسنة الوضوء، أم الصلاة مكروهة في هذا الوقت؟ الصواب أنه يستحب يصلي تحية المسجد ولو كان دخوله قبل الغروب، لأن هذا الوقت النهي للصلاة المجردة. أما ذات الأسباب من تحية المسجد وصلاة الوضوء صلاة الكسوف لا بأس بها، يصلي تحية المسجد. أحسن الله إليكم. من أسئلته يقول: سماحة الشيخ، إذا كان الإمام في الصلاة في حالة الركوع أو السجود وخرج منه شيء أبطل صلاته، فماذا عليه؟ هل يتم الصلاة أو يقدم أحد من الذين خلفه؟ إذا أحدث الإمام في الصلاة في ركوعه أو سجوده أو في غيرهما لا لا لا لا يستمر، ينفتل ويقدم من يصلي بالناس. لما طعن عمر رضي الله عنه قدم عبد الرحمن عوف فصلى بالناس، فإذا خرج منه ريح أو بول فإنه ينفتل من الصلاة، ينصرف ويستخدم من يصلي بالناس مما وراءه، يقدمه حتى يكمل بالناس. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج، يقول السائل من كينيا سعد أحمد، يقول: أخوكم في الله، يقول: يا سماحة الشيخ، هل تصح الصلاة خلف إمام مبتدع ويشتغل بأعمال الشعوذة والسحر، وما حكم الصلاة خلف هذا إذا كنا صلينا خلف هذا الإمام عدة صلوات؟ إن كانت بدعته تخرج من الدين لم تصح الصلاة، أما إن كان بدعته ما تخرج من الدين، بدعة منكرة لكن لا يكون بها كافرة، مثل بدعة المولد ومثل بدعة النطق بالنية في الصلاة، هذا لا حرج في الصلاة خلفه، لكن ينبغي استخلاف غيره، ينبغي العمل في إيجاد غيره من أهل السنة، ولكن الصلاة خلفه صحيحة إذا كان لم يحكم بكفره. أما إذا كانت بدعة تكفره كبدعة دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله، هذا لا يصلى خلفه، هذا مشرك لا يصلى خلفه. ولكن العاصي الذي بدعته معصية ما تجعله كافرا، هذا إذا صلى خلفه صحت، لكن ينبغي إبداله بغيره، التباس غيره من أهل السنة. من أسئلة السائل من كينيا يقول: يا سماحة الشيخ حفظكم الله، إذا مات المسلم أو الكافر وعلى أحدهما دين للآخر، فكيف يتقاضيان بينهما يوم القيامة؟ على الورثة أن يؤدوا الدين، على الورثة أن يؤدوا الدين، فإذا لم يؤدوا عنه أمرهم إلى الله يوم القيامة، هذا إلى الله جل وعلا. لكن يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إسلافها أتلفه الله، فأمرهم إلى الله جل وعلا. لكن إذا كان خلف التركة يلزم الورثة أن يؤدوا عنه الدين. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من السائل بشير حامد، سوداني ومقيم بالمملكة، يقول: يا سماحة الشيخ، موضوعي هو عن صلاة التسبيح، ما حكمها؟ وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤديها؟ صلاة التسبيح غير صحيحة، غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف غير صحيح. أحسن الله إليكم. من أسئلته يقول: يا سماحة الشيخ، سنة الفجر أو ركعتي الفجر هل تجزي فيها الفاتحة فقط أو الفاتحة وسورة أخرى؟ الفاتحة مجزئة، لكن السنة يقرأ معها غير الفاتحة، يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى، قل هو الله في الثانية مع الفاتحة، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا من سورة البقرة، وفي الثانية قل يا أهلك تعالى من سورة آل عمران. نعم. يقول: بالنسبة لدعاء القنوت، هل هو وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما معنى اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت؟ نعم، كان يقرأ في النوازل عليه الصلاة والسلام، إذا نزل المسلمين نازلة قنت في الدعاء للعدو، وعلم الحسن دعاء القنوت: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، يعني اللهم اهدنا في عبادك المهتدين، وعافنا في عبادك الذين عافيتهم، يسأل ربه أن يهديه ضمن المهديين، ويعافي ضمن المعافين، وأن يرزقه البركة فيما أعطاه، جزاكم الله خيرا، وأن يتولاه. نعم. أيهما أفضل، الإثابة على الهدية عندما تعطى لي، أم إنفاق المال على الوالدين والأقربين، علما بأنني لا أستطيع الجمع بينهما؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إلى هدية يقبلها ويثيب عليها. من أهدي على هدية وصاحبها يمكن يقبل الثواب يثاب يعني يعطى مقابل. أما إذا كان لا ما يريد الثواب فلا حرج. إذا كان إنما هي صدقة لأجل فقرة يعطاها إياها لأجل فقرة أو أعطاه إياها من الزكاة هذا ما يحتاج أن يثاب. أما الهدية العادية التي للتحبب فالأفضل أن يقابل ويعطى مقابل هديته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هدية ويثيب عليها. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة سين نون من جدة تقول: سماحة الشيخ، ما حكم حمل الطفل أثناء الصلاة أو الطواف وهو لابس حفاظة وفيها نجاسة ولكنها لم تتعدى الملابس الخارجية وجزاكم الله خيرا؟ النبي صلى بأمامة بن زينب وهو يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام، فإذا حمل الطفل في الصلاة عند الحاجة أو في الطواف لا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم بأمامة بن زينب وهي صغيرة، والطفل قد لا يسلم من خروج شيء منه، فإذا لم يكن شيء ظاهر ومحفظ فلا بأس الحمد لله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة تقول: ما حكم الجائزة التي تكون مقابل شراء شيء، مثلا يدفع لك شيء عندما تشتري من هذه البقالة وغيرها؟ إذا أعطوك شيء ما قصدته إنما هو هدية منهم لا بأس. أما ما يفعله بعض الناس من يشترى منهم كذا وكذا وانطن كذا فلا تركوا ذلك، تركوا ذلك، لأن هذا ترغيب في الشراء منهم وقد يفضي إلى تعطيل الآخرين والشحنة، تركوا هذا أولى. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، هل صلاة الصبح تحل مكان صلاة الفجر لظروف عملي وعدم المقدرة على الاستيقاظ لصلاة الفجر؟ وما هو آخر وقت لصلاة الفجر وما آخر وقت لصلاة الصبح مأجورين؟ الواجب عليك أن تصلي مع المسلمين، إذا أذن تذهب إلى المسجد وصلي مع المسلمين، وآخر وقت صلاة الفجر طلوع الشمس، إذا طلعت ذهب الوقت، ولا يجوز التأخير لطلوع الشمس، ولا يجوز ترك الجماعة مع المسلمين، يجب أن تصلي مع المسلمين في المساجد. الله جل وعلا يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف ومرض. وجاءه رجل أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى بعد طلوع الشمس، هذا كفر وضلال، نسأل الله تعمد، هذا كفر وضلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، نسأل الله العافية. ما الأسباب المعينة سماحة الشيخ على أداء صلاة الفجر؟ الأسباب المعينة التبكير، يكون يسلم بكر لا يصيف، ويحط الساعة ركت الساعة قبل الأذان مع الأذان حتى يقوم، أو يعمد أهله الطيبين يوقظونه، يعني يفعل الأسباب. أما إذا كان يسهر ولا يسري إلا عند الفجر هذا بينام، هذا كالمتعمد نسأل الله العافية. فعليه يبكر ويسلم مبكر لا يسهر، وعليه يعتني بالساعة يركدها على قرب الأذان، أو يعمد أهله الجيدين يوقظوه، لا يتسهل، يفعل الأسباب. جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ. هذه السائلة الأخت من الطائف سين عين تقول: سماحة الشيخ، كنت فيما سبق نذرت لله عز وجل بالصلاة ركعتين شكرا لله تعالى قبل كل صلاة إذا قضى الله لي أمرا معينا، فلما قضي هذا الأمر بفضل من الله عز وجل بدأت في الوفاء بنذري، وبعد فترة أفتى لي البعض من الإخوة وهم ليسوا من أهل العلم بأنه لا يوجد ما يسمى بصلاة الشكر، ولكن يوجد فقط سجدة شكر، فبدأت في أدائها. تقول السائلة من الطائف: كنت قد نذرت نذرا بالصلاة ركعتين شكرا لله تعالى قبل كل صلاة إذا قضى الله لي أمرا معينا، فلما قضي هذا الأمر بفضل الله بدأت في الوفاء بنذري، وبعد فترة أفتى لي البعض من الإخوة وهم ليسوا من أهل العلم بأنه لا يوجد ما يسمى بصلاة الشكر، ولكن يوجد فقط سجدة شكر، فبدأت في أدائها، فهل تكفي للوفاء بنذري؟ وما حكم الفترة التي كنت أسجد فيها سجدة الشكر فقط مأجورين؟ الواجب أن توفي بين ذلك، أن تصلي ركعتين، من قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وصلاة الركعتين طاعة لله. سجود الشكر غير الصلاة المنذورة، الصلاة المنذورة يجب الوفاء بها، سجود الشكر شيء آخر. فعليك أن توفي بنذرك والصلاة، أن تصلي ركعتين قبل كل صلاة من أجل نذرك، وتعرف الأيام اللي تركتها تقضينها، الأيام اللي تركتها تقضينها. هذا سائل مستمع من الإمارات يقول: يا سماحة الشيخ، ما هل هذا الحديث وارد؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يدعو بهذا الدعاء في أول ليله وأول نهاره إلا عصمه الله من إبليس وجنوده. الدعاء: بسم الله ذي الشأن العظيم، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، أعوذ بالله من الشيطان، أرجو بيان ذلك. لا أعرف له أصلا، لا أعرف لهذا أصلا. أحسن الله إليكم. هذا السائل سوداني ومقيم يعمل بالمملكة، يقول: بالنسبة لصلاة المرأة، هل تقيم الصلاة أو تكبر وتصلي الأوقات المكتوبة عليها؟ المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، ولا يشرع لها أذان ولا إقامة، تصلي بدون أذان وبدون إقامة. الأذان والإقامة من شأن الرجال، أما المرأة تصلي بحمد الله من غير أذان ولا إقامة، تدخل بالصلاة بالتكبير. نعم، تدخل بها بالتكبير والنية القلبية. أحسن الله إليكم. من أسئلته يقول: أيهما أفضل للمرأة، الصلاة في بيتها أو في المسجد؟ الصلاة في بيتها أفضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيوتهن خير لهن وهو أستر لهن وأبعد عن الفتنة، فالبيت أفضل. من أسئلة هذا السائل يقول: يا سماحة الشيخ، هل تحريك الأصبع عند التشهد يجوز أم لا، وخصوصا عند التشهد الأول؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث حركات تبطل الصلاة، هل هذا حديث؟ ليس بحديث، ثلاث حركات تبطل الصلاة ليس بحديث، بل من كلام بعض العلماء. والسنة إشارة بالسبابة للتشهد، من حين يجلس التشهد يشير بالسبابة إلى وحدانية، إلى أن الله واحد، ويحركها عند الدعاء، يحركها قليلا عند الدعاء، عند اللهم صل على محمد عند الدعاء يحركها قليلا، ويكون ناصبا لها من حين يجلس للتشهد إلى أن يسلم، إشارة للتوحيد. سماحة الشيخ، كثر في زماننا هذا الأحاديث المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يتعامل المسلم مع هذه الأحاديث؟ يسأل أهل العلم، إذا كان جاهل يسأل أهل العلم عنها، يسأل أهل العلم والبصير حتى يعلمه. من أسئلة هذا السائل سماحة الشيخ يقول: حفظكم الله، بأنه يعمل راعي في البر ولم يصلي الجمعة حتى يعود إلى بلده، وذلك لمدة سنتين، ولا يوجد يقول مسجد عندنا، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان بعيد عن المساجد لا يسمع النداء، ما عليه جمعة. إذا كان في البر مع الإبل أو مع البقر أو مع الغنم راعي، ليس عليه جمعة، يصلي الظهر. أما إذا كان في البلد يصلي مع الناس جمعة، أما إذا كان بعيد لا يسمع النداء في البر فهذا يصلي ظهرا. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل عبد صالح سوري أخوكم في الله يقول: هل الأضحية من الغنم تجوز عن جميع أهل البيت أم عن نفر واحد؟ الأضحية تجزي عن أهل البيت جميعا ولو كانوا 100، إذا ذبح ضحية عنه وعن زوجته وأولاده وأهل بيته كلهم أجزأت، ولو شاة واحدة أو بقرة واحدة أو ناقة واحدة تجزي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، اللهم صل على وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج، يقول: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعلم بأن الكلام أثناء الوضوء مكروه، ولكن هل يكون مكروها أيضا إذا رددنا وراء الأذان أثناء الوضوء؟ لا حرج يتكلم بالأمر الشرعي وهو يتوضأ، إذا كان في محل خارج الحمام، خارج محل قضاء الحاجة، لا بأس يردد مع الأذان وهو يتوضأ ويجيب المؤذن إذا كان خارج الحمام. نعم. يقول: ما هو الدعاء الوارد والثابت في السنة بعد الأذان سماحة الشيخ؟ يجيب المؤذن، وبعد الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما يقول لا إله إلا الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آله، إلى آخره، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا لوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا مشروع. ويقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عند الشهادتين مع إجابة المؤذن بالشهادتين، يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام عند الشهادتين. السائل من سوريا يقول: سماحة الشيخ، أنا أريد أن أتفقه في أمور ديني وخصوصا في العقيدة، فما الكتب التي توصونني وزملائي بقراءتها في كتب العقيدة؟ مأجورين. أوصيك وكل مسلم بالقرآن، هو كتاب العقيدة العظيمة، نوصيك بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته، تدبر معانيه وحفظه إذا تيسر، هو كتاب الله، هو أعظم كتاب وأصدق كتاب، وفي بيان العقيدة التي أمر الله بها عباده من التوحيد والأسماء والصفات وغير ذلك. فعليكم بالإكثار من قراءة القرآن، الإكثار من تدبره وتدبر معانيه وسؤال عما أشكل عليكم، فهو كتاب الله فيه الهدى والنور. وهكذا الحديث الرسول عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تيسر، مثل كتاب الأربعين النووية وتتمة لابن رجب 50 حديث، إذا تيسر لك حفظها فيها حديث جيدة. كذلك عمدة الحديث للشيخ عبد الغني، عمدة الحديث فيها حديث صحيحة تحفظها. والعقيدة الواسطية لابن شيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب طيب، عقيدة طيبة ملخصة من الكتاب من الكتاب والسنة، كتاب عظيم. كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، ثلاثة الأصول للشيخ محمد، ثلاثة الأصول والقواعد الأربع، كل هذه كتب طيبة. كشف الشبهات للشيخ محمد أيضا كتاب طيب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. يقول يستفسر عن هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي وشرب قائما فليستقي. فيه نوع يقول من التشديد على عدم الشرب قائما، ولكن في الحديث الآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، متفق عليه. ما الجمع بين هذا وهذا يا سماحة الشيخ؟ الشرب قاعدا أفضل، ويقول الشرب قائما لا بأس به، والحديث اللي فيه الاستقاء منسوخ، لأن الأحاديث الصحيحة دلت على أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما وقاعدا، من حديث ابن عباس ومن حديث علي رضي الله عنه، فلا بأس يشرب قاعدا وقائما، والقعود أفضل. أما فليستقي قد نسخ. نعم. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: إذا طهرت المرأة من الحيض وقت الظهر، فماذا عليها أن تصلي؟ وإن طهرت وقت العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، ماذا عليها من قضاء وصلاة؟ إذا طهرت في الظهر أو العصر صلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل صلي المغرب والعشاء، هذا هو الواجب عليها، كما أفتى بذلك يوم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فإذا طهرت العصر فإن الواجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت بعد المغرب أو بعد العشاء أو في وسط الليل أو قبل الفجر صلي المغرب والعشاء. أحسن الله إليكم. السائل يقول في هذا السؤال، السائلة أم هادي تقول: عندنا اعتقاد يا سماحة الشيخ بأنه إذا لم يكحل المولود قبل بلوغه 40 يوما يصبح غباش في عينيه، أي أنه لا يرى جيدا، هل هذا صحيح؟ لا أعرف له أصلا، هذا كلام لا أعرف له أصلا. نعم، لا أصل له. نعم. تقول السائلة: أريد الحج وسمعت أن النقاب لا يحل للمحرمة، هل الغطوة التي يسميها البعض تجوز للمحرمة وهي تستر الوجه جميع الوجه؟ النقاب لا يجوز للمرأة وهي محرمة، يقول إن مثلا لا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين، إذا كانت محرمة لا تلبس النقاب، وهو الذي خيط على قدر الوجه وفيه نقبان للعين العينين أو نقب واحد للعين لا تلبسه، ولا تلبس القفازين في اليدين، الدسان في اليدين، ولكن تغطي وجهها بالخمار، تغطي وجهها بخمار، تغطي يديها بالجلال أو بالبش لا بأس. أحسن الله إليكم. تقول يا سماحة الشيخ: فيما مضى في حج مضى وضعت النقاب على وجهي جهلا مني، هل يلزمني شيء؟ لا، إذا كان جهلا فلا حرج، إذا كان جهلا أو نسيانا فلا حرج. أحسن الله إليكم. تقول السائلة أم هادي: هل يجوز لبنت في 8 من العمر أن تذهب مع ابن الجيران أو مع ابن عمها لضرورة، مثلا أن تكون مريضة وبحاجة للطبيب تذهب معه، وإخوان هذه البنت الصغيرة ليسوا موجودين في البيت؟ لا حرج إن شاء الله، لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول: عندما ذهبنا إلى مكة لأداء العمرة كان معنا 2 من إخوتي، وبعد أن وصلنا إلى مكة ركبنا سيارة أجرة وذهبنا إلى الحرم لأداء العمرة، والجميع نساء ولا يوجد معنا محرم، هل عمرتنا صحيحة أم غير صحيحة؟ وهل إخوتي عليهم إثم في ذلك أم لا؟ العمرة صحيحة، مو بشرط المحرم أن يبقى معكم الطواف والسعي، المحرم في السفر بس، إذا وصلكم مكة الحمد لله، فإذا طفتم بدون محرم وسعيتم بدون محرم لا حرج، المحرم يراد به يرفق يرافقه في السفر، أما إذا وصلكم البلد الحمد لله انتهى الموضوع. أحسن الله إليكم. من خميس مشيط السائل عين حا يقول: كيف تكون القراءة في صلاة آخر الليل في البيت؟ هل تكون جهرا أم سرا؟ يفعل ما هو أصلح لقلبه، يفعل ما هو أصلح لقلبه، والأفضل السر، وإذا كان الأصلح الجهر يجهر، إذا كان أخشى لقلبه يجهر يجهر، وإن كان أخشى لقلبه السر فهو السر، يعمل ما هو الأصلح. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يقول: هل هذا صحيح دعاء الاستفتاح عندما أقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، كان النبي يستفتح في الليل يقول: وجهت وجهي لفطر السنة حنيفة ومشوي إن صلاتي ونسكي، هذا من دعاء الاستفتاح في الليل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الفريضة فالأفضل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، هذا محفوظ عنه في صلاة الفريضة عليه الصلاة والسلام. أما الاستفتاح المطول كان يفعله في الليل عليه الصلاة والسلام في التهجد. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال سماحة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الأناشيد الإسلامية داخل المسجد بحيث يكون هناك ترديد لها من مجموعة من الشباب؟ إذا كانت الأناشيد طيبة في حق، لكن لا تنشد على سبيل يؤذي الناس أو يشغل الناس، إذا أنشدها فيما بينهم للفائدة فلا بأس، أما إنشادها بين الناس في المساجد أو بين الصفوف هذا في تشويش على الناس، لكن إنشاد الشعر الطيب في محل ليس فيه التشويش لا بأس، بينهم في بيوتهم في محلاتهم ليس فيه تشويش على أحد. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.